وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني واليوم في سوره النجم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سوره النجم 60 آيتان في الكوفي 61 في عدد الاكثر مكيه. قال في البرهان وهي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة. يعني إنها بعد قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر كانها أول سورة بعد الأمر بالصدع بالدعوة بدل ما كانت لأن الدعوة أول ما بدأت سرية عدة سنوات ثم أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بعد لا قبل في مكة قبل الهجرة قبل الهجرة ما كان الهجرة إلا بعد ما اشتد الأذى بسبب الصدع بالأمر وإظهار الدعوة بدأت الأذية يعني تكثر فبعدها جاءت الهجرة وكذا ثم الهجرة إلى المدينة ثم بعد الهجرة إلى المدينة إلى السنة التاسعة جاء الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل والنجم إذا هوى. قال الهادي عليه السلام هذا قسم من الله سبحانه النجوم عند هويها. ومعنى النجم فهو النجوم جميعا يعني الجنس جنس الرجل يعني جنس الرجال كلهم وإنسان كم جنس الإنسان. النجم فهو النجوم جميعا كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان وهو يريد الناس طرا يعني الناس كلهم. ومعنى هوى فهو غاب وتدلى فأقسم بهويه عند هويه لما في ذلك من عظيم الآيات وكبير الدلالات على منشي الأرضين والسماوات. قال في تفسير الغريب في تفسير غريب القرآن الإمام زيد بن علي عليه السلام ما لفظه. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد بن الحسين زيد بن علي عليه السلام في قوله تعالى والنجم إذا هوى معناه نجوم القرآن يعني فصول القرآن السورة تنزل ب نجوم القرآن كان ينزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات أو أكثر أو أقل. وقوله تعالى وما ينطق عن الهوى معناه أي بالهوى يعني ما ينطق بالهوى. وقوله تعالى ذو مرة فاستوى معناه قوة. وقوله تعالى وهو بالأفق الأعلى معناه بالجانب. وقال هو مطلع الشمس الأعلى وهو قوله تعالى ثم دنا فتدلى أي جبريل عليه السلام. وقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى معناه ما بين الوتر إلى كبد القوس. وقال كل ما قست به فهو قوس. وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى معناه ما علم وصدق ما رأى. وقوله تعالى ما زاغ البصر معناه ما عدل. وقوله تعالى وما طغى معناه ما جار. وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى معناه من علاماته وعجائبه. وقوله تعالى فرأيتم اللات والعزى قال هي أصنام كانوا يعبدونها. وقوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى معناها جائرة. وقوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان معناه من حجة. وقوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى معناه البيان. وقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم معناه أي يلم بالذنب ثم يتوب منه. وقوله تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم معناه أولاد في بطونهن واحدها جنين. وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم معناه لا تبرئوها. وقال يعني يقول الإنسان ما أحد مثلي وأنا مستقيم وأنا كذا وأنا كذا لا يجب الإنسان كما سبق معنا أن يتهم نفسه وأن يعاتب نفسه وأن يحاسب نفسه. وقوله تعالى وأعطى قليلا وأكدى معناه أقل. وقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى معناه بلغ ما أمر به. وقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى معناه لا يؤاخذ بذنب غيره. وقوله تعالى يعني ما زي ما الآن في اليمن وفي غيرها إذا واحد قتل واحد ولا حصلوا القاتل قتلوا الطارق من جماعة. أو إذا الأب ارتكب قضية في بعض الدول يعني يسمى اعتقال ابنه أو كذا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يحمل المذنب ذنبه والآخر ما له في ما له يعني علاقة بهذا أن تحمله ما لا يعني ما لم يعمل، لا يؤاخذ بذنبه بذنب غيره. وقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى معناه عمل، وقوله تعالى من نطفة إذا تمنى معناه تخلق، وقوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى معناه إحياء الأموات، وقوله تعالى وأنه أغنى وأغنى وأقنى معناه مول وكثر أو مول نعم وكثر، وأفنى أي جعل له، وأقنى يعني جعل له قنية معناه، وأنه أغنى وأقنى معناه أصل مال، ويقال قنى رضية ويقال أخدم ويقال أخدم. وقوله تعالى وأنه رب الشعرى معناه الكوكب المضيء الذي وراء الجوزاء، وقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وهم الذين أرسل الله تعالى عليهم الريح فدامت عليهم 7 ليال وثمانية أيام حتى هلكوا، وقوله تعالى والمؤتفكة أهوى قال رفعها جبريل عليه السلام إلى السماء ثم أهوى بها، والمؤتفكة هي المخسوف بها المخسوف بها قرية قوم لوط. وقوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، فالآلاء والنعماء واحدها إلى أو نعم إلى، وتتمارى أي تشك. وقوله تعالى أزفت الآزفة معناه قربت القيامة، وقوله تعالى وأنتم سامدون معناه غافلون ويقال لاهون. وقيل أقسم بالنجم وهو اسم غالب على الثريا وهو جنس النجوم، وقيل النجم الذي يرجم به وهوى غرب أو انتثر يوم القيامة، وقال في البرهان معناه نجوم القرآن لأنه كان ينزل نجوما أي آية بعد آية وسورة بعد سورة. وفي الكشاف وغيره عن عروة بن الزبير أن عتبة بن أبي لهب وكانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب أراد الخروج إلى الشام، فقال لآتين محمد فلأوذينه، فآتاه فقال يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، ثم تفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه بنته وطلقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، هذا زوج أم كلثوم وليس أو رقية، ذاك لا أسلم مما زوج زينب فأسلم. وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها خاف منها لما سمعها أبو طالب وسمعها كلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال اللهم سلط عليه كلب من كلابك، فوجم لها أي اشتد حزنه، وقال ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة، يعرف أنها دعوة نبي استجابة لا شك فيها يعني. فرجع عتيبة إلى أبيه فأخبره، ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب من الدير، الدير اللي هو المكان اللي زي ما تقول الكنيسة أو مكان العبادة للمسيحيين أو. فقال لهم إن هذه أرض مسبعة، هذه الأرض اللي أنتم فيها أرض مسبعة سباع، فقال أبو لهب لأصحابها عينوني يا معشر قريش هذه الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد، عينوني يعني احرسوني احرسوا ابني كلكم تعالوا خلونا نحطه في الوسط وخلونا نحرسه لأن دعوة محمد أنا أخشى منها أن تقع أن تصيبه مصيبة بها، أعينوني يا معشر قريش هذه الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد. فجمعوا جمالهم وأناقوها حولهم وأحدقوا بعتيبة، فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيبة فقتله، فقال حسان في ذلك من يرجع العام إلى أهله فما أكل السبع بالراجعي أو السبع فما أكل السبع بالراجعي، يعني من الناس يرجعوا إلى أهلهم إلا أكل السبع مع الذي أكله السبع، فما أكل السبع بالراجعي السبع بالراجعي بالراجعي نعم بالراجعي. من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع. وجه قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى أي ما ضل صاحبكم يا قريش أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الهادي عليه السلام فأقسم بالنجم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل عن الهدى ولا عمى أمر به أو أمر به العلي الأعلى وأنه ما أفك ولا غوى. ومعنى غوى فهو ضل فهلك إذا أساء. والضلال نقيض الهدى والغي نقيض الرشد أي ليس كما تزعمون أنه ضال غاو. وقوله وما ينطق عن الهوى دليل على أنه ما ضل وما غوى تقديره كيف يضل أو يغوى وهو لا ينطق عن الهوى وإنما يضل من يتبع الهوى. ويدل عليه قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الهادي عليه السلام يقول ما يتكلم محمد بهوى نفسه ولا يأتيكم بشيء من عنده إن هو إلا وحي يوحى. يقول ما يأتيكم صاحبكم إلا بوحي يوحى إليه وما يأمركم إلا بما ينزل من الله عليه. وذلك أنه تعالى لما قال وما ينطق عن الهوى كأن قائلا قال فبماذا ينطق عن الدليل والاجتهاد. فقال لا وإنما ينطق عن الله بالوحي. يعني وما ينطق عن الهوى إذن ينطق بإيش؟ بالحكمة وكذا وكذا. قال لا إن هو إلا وحي يوحى. ليس هناك اجتهاد من رسول الله في هذا الكلام ولا قوة كذا ولا لا. هذا وحي يوحى لا مجال فيه للاجتهاد ولا لإبداء الرأي ولا أن يكون هناك أي شيء أقدم من هذا. لا حسب يعني في البداية تأخر عليه فترة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد يتردد لما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل وما سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك لأن أنقطع الوحي. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضايق كان يخرج يتعرض يعرض نفسه لعل أن قال يعني والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني بس المسألة فالله سبحانه وتعالى أحكم وأعلم متى ينزل الوحي ومتى. نعم ثم قال عليه السلام معنى علمه فهمه وأمره به شديد القوى فهو جبريل صلى الله عليه. يقول شديد الأسر والخلق ذو مرة فاستوى والمرة فهي العزيمة والقوة والنفاذ فيما يؤمر به. فاستوى معناه فتم وكمل. وظاهر هذا أن الضمير علمه عائد إلى محمد صلى الله عليه وسلم تقديره علم محمدا شديد القوى جبريل. وحينئذ يكون عائدا إلى صاحبكم إلى صاحبكم. وقيل أن الأشهر عند المفسرين أنه عائد إلى الوحي أي الوحي علمه شديد القوى. ولهم في قوله ذو مرة وجوه أحدها ذو كمال في العقل والدين جميعا ثانيها ذو منظرة وهيبة عظيمة ثالثها ذو خلق حسن رابعها ذو قوة. قيل ومن قوته اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها إلى السماء ثم قلبها وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين. كان هبوط على الأنبياء وصعوده أوحى أي أسرع من رجعة الطرف. وقيل معنى فاستوى أي استقام على صورته الحقيقية لا التي كان يتمثل بها كلما هبط. وكان ينزل في صورة دحية الكلبي بجماله وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في صورته التي خلق عليها فاستقام له. كان ينزل سلام الله عليه على رسول الله في صورة دحية الكلبي أحد بني كلب وكان من أجمل العرب. كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة ويجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبين أصحابه ويأتي يعلم الشرائع في هذيك. أتانا رجل شديد البياض جميل الشعر كذا قال فجلس حتى وضع ركبتيه في ركبتي رسول الله وقال يا محمد علمني ما هو الإسلام أو ما هو الإيمان. قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قال ما هو الإسلام قال كذا وكذا قال فلما خرج من عنده قال عرفتم من هذا قالوا لا قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني أريد أن أرى جبريل أراك يا جبريل في خلقتك التي خلقت الله عليها يعني فكان يعني شيء ما يستطيع الإنسان أن يتصوره تخيله لأنه رآه في بداية البعث ثم تصور له بنفس الخلقة فسدنا بين الخاتقين يعني بين المشرق والمغرب له ست جناح خلقة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في مخلوقاته فرآه مرتين مرة في بداية الوحي ومرة في هذه اللي نعم وهو بالأفق الأعلى قال الهادي عليه السلام فالأفق الأعلى أفق سماء الدنيا ثم دنا فتدلى يقول تقرب ودنا ونزل فكان أي حتى كان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الهواء قاب قوسين فهو قدر الغلوتين في الهواء أو أدنى يقول أقرب من القوسين وفوق القوس أي أقرب من مقدارهما على تقديركم لأن الله تعالى عالم لا يجوز عليه الشك وقيل يعني في معنى قول الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى أنه جهل من الله سبحانه وتعالى أنه ما عرف هل هو قاب قوسين أو أدنى من ذلك لا قاب قوسين وأدنى 100,000 أو يزيدون ما الله سبحانه وتعالى مو أنه جهل كم عددهم 100,000 ويزيدون شيء بسيط عن ولكن هذه اللغة العربية قد تأتي كما سبق وأشرنا إليها تأتي أحرف مكان أحرف تأتي جمل أي أقرب من مقدارهما على تقديركم لأن الله تعالى عالم لا يجوز عليه الشك وقيل الأفق الأعلى وفق الشمس فملأ قيل ما رآه على هذه الصورة أحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المرة في الأرض ومرة في السماء ليلة الإسراء ولما رآه في هذه غشي عليه أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله من هول المنظر وشدته وعظمته ثم دنا جبريل منه صلى الله عليه وآله فتدلى تعلق عليه في الهواء ومنه دنا رجليه من السرير وهذا من المقلوب أي ثم تدلى من السماء فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان منه صلى الله عليه وآله وسلم في القرب على قاب قوسين أي على قدرهما والقاب والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار أي فكان مسافة قربه منه صلى الله عليه وآله مثل قاب قوسين وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والصوت والذراع والخطوة والشبر والقبر والإصبع قال وقد جعلتني من خزيمة إصبعة يوم لا تقرأ رأه نعم بيجي ثم قال تعالى فأوحى جبريل المتدلي الذي على قاب قوسين أو أدنى إلى عبده ما أوحى أي عبد الله محمد صلى الله عليه وآله وإن لم يجر لاسمه عز وجل وإن لم يجري لاسمه عز وجل ذكر لأنه لا يلبس فقوله تعالى على ظهرها ثم قال الهادي عليه السلام وقوله ما أوحى من الوحي الذي بعثه الواحد الأعلى العلي الأعلى وأبهم الوحي تفخيما له فأوحى ما أوحى يعني ما بين ما هو الذي أوحى هل هو أوحى إليه مثلاً الآية الفلانية أو العمل الفلاني؟ لا، أوحى ما أوحى إبهام يعني لتعظيم هذا الوحي الذي أتى به جبريل عليه السلام وأبهم الوحي تفخيماً له أو أبهم الوحي تفخيماً له قيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما رآه ببصره من صورة جبريل والمعنى ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إلى عبده وفي قوله وهو بالأفق الأعلى وقوله ما ضل صاحبكم هذه كلها ترجع إلى رسول الله ويحتمل أن يقال ما كذب الفؤاد لأن الكذب هو الوهم والخيال والمراد أن قلبه لم يكذب قال الهادي عليه السلام يقول ما كذب فؤاد محمد وقلبه فيما قد أيقن به من آيات ربه من تدلي جبريل إليه بوحي خالقه أفتمارونه على ما يرى يقول تكابرونه وتجادلونه فيما قد عاينه عيانا ورآه، ما في مجال انك تجي يقول انا رأيت، يقول لا انا اجي اقول لك ما في الشيء اللي انت اللمبة اللي قلت ما تجي مستحيل، انا رأيت يعني تماريني في شيء انا قد رأيته. عندما يأتي المشركين يمالي رسول الله في جبريل أو في الملك أو كذا يقول تمارون في شيء قد رآه، نعم على الأنبياء قبل محمد، أي ما يدخلوه قبل رسول الله، رسول الله هو أول شخص يدخل الجنة ثم يدخل بعدها الأنبياء، ليس معناه أنه محرم على الأنبياء ما يدخلوها قبل الجملة، تكملة الجملة أنا مقطوعة. هذا يوم القيامة. أي نعم القيامة. جنة دخلها بالله يوم القيامة. نعم. رؤية النبي لجبريل عليه السلام وثبوت المعراج إلى السماء وخلق الجنة عند الإمام الهادي عليه السلام. هذا مبحث رؤية، يعني هذا رأي الإمام الهادي في هذه النقطة. ثم قال تعالى ولقد رآه، رأى محمد جبريل عليه السلام نزلة أي مرة أخرى من النزول، أي نزل عليه جبريل نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها في ليلة المعراج، وهذا دليل على أنه عرج بجسده إلى السماء، لأن هناك خلاف بين العلماء هل المعراج والإسراء كان بالروح أم بالروح والجسد، فهناك من يقول أن الإسراء إلى القدس والمعراج إلى السماء إنما كان بروح رسول الله، والبعض الآخر لا يقول لا إنما كان الإسراء به جسدا وروحا والمعراج كذلك كان به جسدا وروحا، المسألة خلاف بين العلماء. قال الهادي عليه السلام فشهد سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله أنه قد رأى جبريل في الصورة التي خلقها الله فيها مرتين حين دنا فتدلى وعند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فهي أعلى عليين انتهى، والمنتهى في اللغة هو الغاية في الفضل أو في المنقطع والنهاية أو في المنقطع والنهاية والحد والأمد، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام. وفي البرهان المنتهى هو موضع ينتهي إليه علم الأنبياء والملائكة ولا يجاوزه لأن عندها جنة الخلد، فالمجاوزة إليها تكون في الآخرة، خلاص توصل إلى هذا المكان وتتوقف. ثم قال عليه الهادي عليه السلام في قوله تعالى عندها جنة المأوى في أعلى عليين أيضا من فوق السماء السابعة العليا، وهذه الآية حجة بأنه أسرى بعبده ليلة أسري به، لأنه أسري بعبده وأسرى بعبده ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة العليا التي فوقها سدرة المنتهى أو سدة المنتهى ولكن سدرة المنتهى، حتى رأى جبريل عندها نزلة أخرى، وهذه الآية حجة في أن الله قد خلق الجنة، إذن هذا عند من يقول أن الجنة مخلوقة أن هذا يريد أنها حجة بأن الجنة قد خلقت، لأن هناك الكثير من العلماء يقولون أن الجنة لم تخلق، لأن الأصل قالوا في الجنة هي الخلود أنها دار خلود وليست دار فناء، والله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء هالك إلا وجهه، يعني فقالوا أن الجنة يعني خلقت للبقاء والخلود، فإذا كان كل شيء سيهلك فمن باب أولى أن الجنة لم تخلق لأنها ما خلقت، هذا في رأي، والآخرين الناس يقولون لا الجنة قد خلقت. قال المرتضى عليه السلام وقد روينا في ذلك عن بعض السلف عليهم السلام أن الجنة والنار قد خلقتا وأنهما فوق السماء السابعة، ورووا لنا في ذلك أن جبريل عليه السلام هبط ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متغير اللون فقال له ما لي أراك يا حبيبي على هذه الحالة، قال إني أتيتك عندما أمر الله سبحانه بالنار فأوجدت حتى صارت أشد حمرة من الدم، ثم أمر بها فأوجدت حتى صارت أشد بياضا من الثوب الأبيض، ثم أمر بها أو أمر بها فأوجدت حتى صارت أشد سوادا من الليل المظلم، هو الذي بعثك بالحق ما يضيء نورها ولا ينظر لهبها، ولو علق الله شبرا من سلاسلها بين السماء والأرض لذابت السماء ومن فيها والأرض ومن عليها. قال فخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغشيا عليه فأقام وقتا على تلك الحال. فأنزل الله عند إفاقته إنا أعطيناك الكوثر السورة. فكان هذا النهر هبة من الله سبحانه لنبيه وتطمينا لقلبه وإذهابا لغمه. انتهى. بعضهم يقول إن هذا النهر يسموه نهر الحياة، أن من دخل النار وتعذب في النار على قدر ذنوبه يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار ويغمسه في نهر الحياة وتعود إليه الحياة، وهيهات آل بيت رسول الله أن يكون هناك خروج من نار جهنم، فمن دخل النار فليس بخارج منها، هذا عند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الهادي عليه السلام قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وادم علينا سترك ونعمتك وامنك يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واصلح ذرياتنا واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.